مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية. الحمد لله رب العالمين الذي كرم المجاهدين المدافعين عن الأرض والعرض والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، ورضي الله عن صحابته وقرابته وأتباعه إلى يوم الدين. إليك أخي القارئ أحاديث خاصة في فضل الرماية في سبيل الله تعالى، وهي جزء مهم من أحاديث الجهاد في سبيل الله تعالى. الحديث الأول عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد والطبراني في الكبير. من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلمون على الجهاد في سبيل الله، وقد فعل ذلك بالقول والفعل، وقد حرضهم كما ورد في هذه الرواية: فاستجابوا له، وكان من المستجيبين رجل قام برمي سهم باتجاه الأعداء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بفعله هذا قد وجبت له الجنة، فكيف بمن رمى آلاف السهام في سبيل الله تعالى وأصاب بها ما شاء الله من الكافرين. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى رمية في سبيل الله قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناسي من بني إسماعيل أعتقهم. رواه الطبراني في الأوسط. هذا الحديث أيضا في فضل الرماية في سبيل الله تعالى، وفيه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى سهما في سبيل الله سواء أوصل ذلك السهم إلى الكافرين فأصابهم أم كانت رميته ضعيفة فلم يصل، فإن ثواب ذلك السهم يعدل عتق أربعة أنفس من بني إسماعيل عليه السلام، وهم أكرم الناس، علما أن من أعتق نفسا واحدة فقد استحق دخول الجنة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. كشف الأستار. للرماية في سبيل الله تعالى منزلة عظيمة في ديننا، لأن لها دورا كبيرا وفعالا في إحراز النصر على الأعداء، لذلك تعددت أنواع الثواب عليها، ومن ذلك الثواب أن من رمى رمية واحدة في سبيل الله كانت له نورا يحيط به يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إلى نور يمشي به في يوم تحف فيه الظلمات بالكافرين. الحديث الرابع عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة والنضير: من أدخل هذا الحصن سهما فقد وجبت له الجنة، فأدخلت ثلاثة أسهم. رواه المعجم الطبراني في الكبير. هذا الحديث كالحديث الأول، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح فيه بلفظ الجنة، وهو وارد في حادثة خاصة وهي قتال بني قريظة والنضير، فقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أدخل إلى حصنهم سهما الجنة، فما كان من راوي الحديث إلا أن أدخل ثلاثة سهام في حصنهم رغبة في نيل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثواب. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.